القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان العازف والملحن عمر خرشد. عمر خرشد هو ابن مدير التصوير السينمائي أحمد خرشد، وكان يصحب والده وهو في سن 6 من عمره. تعلم العزف على البيانو وتبنته أم كلثوم فنيا كعازف في حفلاتها الغنائية. أيها الأصدقاء، من توزيعه وعزفه لنستمع إلى هذه المقدمة الموسيقية لأغنية حبيتك بالصيف، وهي من ألحان الرحبانية. موسيقى